الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في لقاء يوم الجمعة الذي نجلس فيه دقائق مع شيء من ميراث النبوة، وبعون الله تعالى سيكون الحديث لهذه الليلة حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل احتوى على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء. وسبق مرارا أننا قلنا أن الإنسان يجوز له أن يدعو بأدعية غير واردة لم يكن فيها اعتداء، لكن الأولى أن ندعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه هو أعلم الناس بالتوحيد، هو أعلم الناس بما يرضي الله عز وجل، وهو أعلم الناس بمقاصد الشريعة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إذا كنز الناس الذهب والفضة، وفي رواية الدرهم والدينار، فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. في هذا إشارة، في هذا الكلام إشارة إلى أن هذه الكلمات وأن كنز هذه الكلمات التي هي: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك حسن شكر نعمتك وحسن عبادتك، إلى آخر الدعاء، أن هذه الكلمات أنفع من كنز الذهب والفضة. هذه الكلمات أنفع من الذهب والفضة، من الدرهم والدينار. وهذا ليس كلام إنشاء أو كلام يعني كلام مجالس، لأنما هو حقيقة. لماذا؟ لأن هذه الكلمات نفعها يبقى، أما الذهب والفضة إما أن تزول أنت عنه أو يزول هو عنك. مهما جمع الإنسان بين حالين، إما أن يترك المال بالموت، وإما أن يترك المال بالضياع. أما هذه الكلمات فنفعها باق في الآخرة. ولذلك قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة هي التي تبقى، أما المال والبنون فما هي إلا زينة من يعني أمور الحياة الدنيا، وستزول بزوال الحياة. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي ما عند الله ما قدمتموه من الأعمال الصالحة. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة. كل هذه الأمور متاع من متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، أي الأعمال الصالحة. إذن هذه الكلمات التي هي: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، إلى آخر الدعاء، هي أفضل من الذهب والفضة حقيقة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة سيذهب، أما هذه الكلمات ستنفع في الآخرة. يعني أمر بسيط جدا، لو قلت لك هذا الكوب لو عندك دقيقتين ولا تدخل كوب زجاج على طول؟ لو قيل لواحد منا ان هذا الكوب من الذهب، ما رايك في هذا الاختيار ان تمسكه بان تمسك هذا الكوب بيدك دقيقه الذي هو ذهب، كوب اخر اختيار اخر، او تاخذ كوبا من الزجاج يكون ملك لك؟ تختار ايه؟ تختار حاجة علي الملك، حتى لو كان ايه ده كوب زجاج ستاخذه، اما انه كاما لو كان ذهب ستمسكه دقيقه. طب ماذا استفدت؟ هذا مثال، مجرد مثال تشبيه. اما هذا المال الذي يمتلكه الانسان سيزول عنه وسيكون له بعد ذلك يعني توابع كما سياتي معنا. ولذلك لما نزلت هذه الايه كما في المسند والترمذي وغيرهما وفي غيرهما ايضا، لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضه الايه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضه. فقالوا: يا رسول الله، فما نتخذ اذا كان بعدا للذهب وبعدا للفضه؟ ماذا لك الزرارات والعقارات والخشب؟ فما نتخذ إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على إيمانه. هذا هو الكنز الحقيقي. ومع أن هذا المال الذي هو الذهب والفضة أو ما كان في معنى الذهب والفضة، مع أن هذا المال عرض زائل سيزول عنك، إما أن يزول عنه، إما أن يزول عنا المال أو نزول عنه نحن، ومع أنه عارض زائل فإن الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة. سبحان الله، أنا أترك هذا المال يقسم على الناس على الورثة، وربما على أناس من الورثة لا يحبهم، يقسم عليهم هذا المال فيتمتعوا به وأنا أحاسب عليه يوم القيامة حتى ولو كان من حلال. ولذلك ورد كما روى ابن أبي الدنيا، قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا، صف لنا الدنيا. فقال رضي الله تعالى عنه: أقصر أم أطيل؟ قاله: بل أقصر. يعني صف لنا وصفا مختصرا. فقال صلى الله عليه، فقال رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه قال: حلالها حساب، حلالها حساب، وحرامها النار. يعني الفلوس اللي احنا بنتعب كسبناها في الحلال سنحاسب عليها. فهذا هذا المال بالرغم انه عرض زائد سنسأل عنه. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية جمهور أهل العلم من المفسرين ومن غيرهم أن البخل في هذه الألوان في هذه الآية هو خاص بالزكاة، يعني ولا يحسبن الذين يبخلون أي بالزكوات، لا يخرجون الزكوات. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ليس شرط ما كنزوا الذهب والفضة من حرام، إنما من حلال جمعوها بالتعب والتجارة والصناعة وغير ذلك، لكنهم كنزوها وما أخرجوا الواجب الذي هو عليه. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب مال لا يؤدي منها حقها حق المال الزكاة، حق المال الزكاة، إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح. الصواب من ناحية اللغة أن نقول صفائح ولا نقول صفائح بالهمز، صفائح. إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما برت هذه الصفائح أعيد عليها النار مرة ثانية في يوم كان مقداره كم؟ 20 ساعة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في صحيح مسلم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى، أي هذا الذي يعذب لمدة 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني قد يكون من أهل الجنة ولكنه مانع لماذا؟ للزكاة، فيعذب هذا العذاب. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع الحي الذكر، والأقرع الذي قد سقطت فروة رأسه من كثرة ما فيه من سم. مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطول يأخذ بشقي، يقول له يوم القيامة: أنا مالك أنا كنز. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم. إذن هذا المال الذي جمع من حلال سيزول عنه أو سنزول عنه، وبعد أن نزول عنه لا تنتهي التبعة، إنما سنحاسب عليه يوم القيامة. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة أفضل من ماذا؟ من الذهب ومن الفضة. ثبت عن ابن مسعود أنه قال من قوله، قال ابن مسعود: نعم كنز الصعلوق الفقير، نعم كنز الفقير البقرة وآل عمران يقوم بهما في آخر الليل، لأن هذا الذي سيبقى. الحاصل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، أن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن. إذا رأيت الناس وقد انهمك كل في دنيا وقدموا الدنيا على الآخرة، فعليكم أنتم بتقديم الآخرة على الدنيا. ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى بسند صحيح قال: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. إذا رأيت الناس تنافسوا في الدنيا فنافس أنت في الآخرة. والنصوص الشرعية لا تدعوك للنوم في البيت أو عدم العمل، لا، اعمل وحصل المال، لكن أيضا اعبد الله عز وجل، تنافس في الأعمال الصالحة. ولهذا وردت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من ماذا؟ ليس من الدنيا، ولكن من الانهماك في الدنيا. أليس من الانهماك في الدنيا أن يترك الرجل الصلاة في جماعة من أجل عمله؟ أليس من الانهماك في الدنيا يصلي في الصف الأول ويفكر في المصالح والأعمال والمال وما شابه ذلك؟ أليس هذا من الانهماك في الدنيا؟ دعك من الذين لا يصلون، نحن نتحدث الآن مع أناس يريدون السير إلى الله، يريدون، لهم مطالب عالية. ما هذه المطالب العالية؟ تطهير النفس ودخول الجنة والنجاة من النار. ذم الشرع الانهماك في الدنيا، قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله يمر على جدي أسك ميت. الجدي الأسك صغير الأذن، وهذا عيب عند العرب، وميت، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن هذا الجدي الميت ويقول لأصحابه: أتحبون أنه لكم من يشتري هذا؟ فسكت الصحابة. فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان معيبا، فكيف هو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. يعني تخيل لو أن أمام البيت حيوان ميت، جدي ميت، تتمنى واحد يأخذ من كمال ويبعده بعيد عن البيت لهوان هذا الميت عليك، هذا الحيوان الميت. الدنيا أهون على الله من هذا عليك، ليست لها قيمة. وفي الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل تساوي عند الله جناح بعوضة. كم يساوي جناح البعوضة؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن لما كانت لا تساوي شيء تمتع بها ميخائيل وبطرس ومحمد وإبراهيم وعلي، تمتع بها المسلم والكافر، لا تساوي عند الله شيء، لا تساوي عند الله شيء. ولذلك لم يمنع منها أحد، لو كانت تساوي عند الله شيء ما سقى منها الكافر شربة ماء. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وما تبعه وعالما ومتعلما. ولذلك إذا أردت الفلاة إما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما. كلنا طلاب علم، ادخل في هذا الركاب، في هذا الصف، إما أن تكون عالما أو تكون متعلما. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبينت هذه الآية أن الرفعة في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا بالعلم والعمل الصالح، لا تكون الرفعة في الدنيا والآخرة إلا بالعلم والعمل الصالح. فكن متعلما، إن لم تستطع أن تكون عالما كن متعلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن قبل الحديث النبي، حذر من الانهماك في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة الدنيا ومن الانهماك فيها ونسيان الآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضراء ذات بريق ولمعان، ذات بريق ولمعان، أموال، سيارات، عقارات، مشاريع، بنوك، ذات لمعان. إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هل ستشتري سيارة بالربا؟ هل ستشتري سيارة بالربا؟ سيارة شكلها جميل وماركتها جميل وماركتها كويسة، بل هل سيتدنى الأبعد ويقتني تليفون؟ تجد إنسان راح يجيب تليفون بالذهن عشان يعمل كده بالربا. فينظر ماذا تعملون. الدنيا ذات بريق ولا معاد؟ ذات بريق ولا معاد؟ فاتقوا الدنيا، احذروا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا، وإنما النساء من الدنيا، إنما جاء بالخاص بعد العام يفيد الاهتمام. لما النساء من أمور الدنيا، لكن ليؤكد على شدة، على خطر فتنة النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن جراح بمال من اليمن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه مال من اليمن، جاء به أبو عبيدة، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بن جراح، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر، وتعرضوا له لأنهم كانوا في حاجة، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، وكان يحب الأنصار، بل كان يقول علامة الإيمان حب الأنصار، فتبسم لهم وقال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، عرفت أن أبا عبيدة جاء بمال، فقال صلى الله عليه وسلم فأبشروا وأملوا ما يصبكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخشى عليكم من الفقر. ماذا تخشى علينا؟ من أي شيء تخشى علينا يا رسول الله؟ ولكني أخشى عليكم بأن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. انظر إلى المشاكل القائمة بين الأرحام، بين الأخ وأخيه، بين الإب وأبيه، بين الإب وبين أمه، بين الأب وبين الولد، بين الإب وابن عمه. أكثر هذه المشاكل بسبب ماذا؟ بسبب الميراث. أخذ مال لم يعطي، أخذ قطعة الأرض من الأماء وأعطاني في الخلف، أخذ كذا، أخذ مني كذا، بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. قطيعة الأرحام بسبب الدنيا، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين بسبب الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، يحذر من فتنة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. إذن بينا أن هذه الكلمات أفضل من الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة زائل، أما هذه الكلمات نفعها يبقى. كذلك أن هذا المال بالرغم أننا سنتركه ليقسم ولا ننتفع به، سنحاسب عليه يوم القيامة، سنسأل عنه. تخيل أنك معك مبلغ، فلان سيأخذ هذا المبلغ يتمتع به، وإنت لا تدفع حق المشاريع، إنت لا تدفع القعدة، ستحاسب عليه، تحاسب عليه يوم القيامة. فأي خسران أن يكون معك المال ولا تتصدق؟ أي خسران أن يكون معك المال ولا تطعم فقيرا أو مسكينا؟ أي خسران أن يكون معك المال ولا تعتمر ولا تذهب للحج ولا تنفق من هذه الأموال حتى تنفعك يوم القيامة؟ إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أول كلمة والعبارة في هذا الحديث أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بها، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الأمر المراد بالأمر هنا الدين والطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحنا أن نسأل الله عز وجل الثبات على الاستقامة، لأن الثبات لا قدرة للعبد عليه بنفسه. إياك أن تظن أنت الآن جالس في المسجد، صليت المغرب وتنتظر العشاء، تجلس في مجلس من مجالس العلم، إياك أن تظن أنك جلست هنا بقوتك أو بذكائك أو بمالك أو بعقلك. لا، ربما من بالخارج، ربما رجل في الخارج أذكى منا فالآن جالس يشاهد مسلسلات وأفلام أو كرة، وربما أكثر مالا منا وربما أقوى منا. فأنت ما أتيت هنا إلا بتوفيق الله عز وجل. لذلك الإنسان لابد دائما أن يسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات على الاستقامة. والمسلم يحتاج للثبات في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في حياته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. تحتاج إلى ثبات على الطاعة، تصلي الفجر في جماعة تحتاج على قوة وفضل من الله على المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، تحافظ على السنن وعلى صلاة الوتر، وتصلي بالليل ما تيسر لك، ولك ورد من القرآن، تسأل الله عز وجل أن يثبتك على ذلك. تسأل الله عز وجل. فالثبات الأول أن تثبت على الطاعة في الدنيا. الثبات النوع الثاني الذي أنت في حاجة إليه من الثبات، الثبات عند الاحتضار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، في صحيح مسلم. ويقول في المسند: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت في هذه الساعة تحتاج إلى ثبات. لماذا؟ قال العلامة ابن القيم: فإن الإنسان في هذا الموطن أضعف ما يكون، موطن الاحتضار، والشيطان أقوى ما يكون، قد يلبس عليك قول لا إله إلا الله، قد يجعل الأبعد يتسخط على أقدار الله. كم من إنسان قيل له قل لا إله إلا الله فقالها بسهولة ويسر، وكم من إنسان قيل له قل لا إله إلا الله قال أنا لن أموت، مش ممكن أموت، لماذا أموت أنا؟ يلبس عليه الشيطان في هذا الموطن. فالإنسان يحتاج إلى ثبات في الحياة وساعة احتضار، ثم يأتي النوع الثالث من الثبات، الثبات داخل القبر. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نزلت في سؤال القبر، نزلت في سؤال القبر عندما يأتيه الملكان: من ربك؟ ربي الله. وما دينه؟ ديني الإسلام. ومن النبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. عند الترمذي: وما يدريك أنه نبي؟ من قال أنه نبي؟ لك أنه نبي؟ أنت ولدت بعد أن مات النبي بأكثر من 1000 سنة، وما يدريك أنه نبي؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. تثبيت آخر الأبعد، يقال له: من ربك؟ ها لا أدري. وما دينه؟ ها لا أدري. ومن نبيك؟ لا أدري. إنه محمد. سمعت الناس يقولون. فالمسلم يحتاج للثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات على الطاعة، الثبات على قول لا إله إلا الله ساعة الاحتضار، الثبات على الجواب على الملائكة على منكر ونكير. في سنن الترمذي يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. فالحاصل أن العبد لا قدرة له على الثبات بنفسه أبدا. إياك أن تظن أن الواحد منا يستطيع أن يثبت على الطاعة بنفسه، إنسان أضعف ما يكون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد من جنب الفتن. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ما معنى أسألك الثبات في الأمر؟ الثبات على الآن على الطاعة، الثبات على الاستقامة. دائما تدعو بهذا الدعاء، ومن أسباب الخشوع ومن أسباب رقة القلب عندما تدعو بدعاء تعرف معنى. يعني أنت تدعو تقول أو تسمع الإمام في القنوت في رمضان يدعو يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أنت تدعو تقول وأنت بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل تقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي أسألك يا رب أن تثبتني على الاستقامة والعزيمة على الرشد. العزيمة الإرادة، العزيمة الإرادة. والعبد يحتاج إلى الاستقامة، إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العزم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة الإرادة على ماذا؟ على الرشد. والرشد هو طاعة الله وطاعة الرسول. تسأل الله عز وجل الثبات على الاستقامة، ثم تسأل الله عز وجل العزيمة والإرادة القوية على ماذا؟ على ماذا؟ على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرشد هو طاعة الله وطاعة الرسول. ضد الرشد الغي. الغي، قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغاوي فلان غاوي، أبعد غاوي، من تعمد خلاف الحق، تعمد خلاف الحق. والضال من ضل لكن لم يتعمد. إذن تسأل الله عز وجل قوة الإرادة على طاعة الرسول، على ماذا؟ على أن تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم يحتاج للعزم، للإرادة القوية. المسلم، انتبه معي، المسلم يحتاج إلى الإرادة القوية في أمرين: الأمر الأول الدخول في الطاعة، الأمر الثاني الثبات على الطاعة. كثير من الناس يقول لك نفسي أصلي، طب صليش. فهو يحتاج إلى إرادة قوية لكي يقوم يتوضأ ويأتي إلى المسجد. كثير من الناس يقول لك أنا بصلي جماعة لكن مقصر في قيامي في السنن، في السنن القبلية والبعدية، وصل واخرج مباشرة. فهذا يحتاج إلى إرادة، إلى إرادة قوية. لماذا؟ ليصلي السنن الرواتب. يحتاج إرادة قوية ليصلي صلاة الفجر في جماعة، صلى الفجر في جماعة. يحتاج إلى إرادة ثانية للثبات على ذلك. فالمسلم دائما: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إذ لا قوة بك على الاستقامة إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهذان أمران: شكر النعمة وحسن العبادة. أولا شكر النعمة. الله عز وجل أمرنا بذلك فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، واشكروا لي ولا تكفروا. المراد بالشكر هنا صرف النعمة في طاعة الله. الله عز وجل أعطاك نعمة، هذه النعمة قد تكون صحة، قد تكون مال، قد تكون وجاه بين الناس، قد تكون منصب، قد تكون قوة. إذا صرفت هذه النعمة في طاعة الله فأنت شاكر لهذه النعمة، وإذا صرفت هذه النعمة في معصية الله فقد كفرت بهذه النعمة. رجل رزق بمال، رزق بمال كثير، أول ما فكر فكر أن يعتمر. واحد فقير جدا له، تعالى أنت ولست ولست حتى في أرض في المكان الفلاني. الرجل مسكين فكر يعني حتى في أرض 50,000، فقال له 50,000 إيه ده؟ قطعة الأرض دي ب750,000. الرجل أخذ الفلوس، نعمة من الله، شكر النعمة ماذا؟ شكرا يا رب، وأبدأ أغير أبعد الأبعد، يقول وأبدأ أغير حياتي بقى، سيبك بقى من التلفزيون الدولاب، أنا أجيب شاشة شاشة كذا، وأجيب محمول والقنوات المشفرة من الفلوس أدخلها بيتي، وخلاص بقى أغير حياتي وأصيف وأفعل وأفعل وأفعل. هل هذا شكر النعمة؟ كفر. الآخر نفس الإنسان نفس المال، عندما جاء المال معه قال لك يا ده أول حاجة أعملها أعمل عمرة، أول شيء هعمله أعمل عمرة. فهذا شكر النعمة، لا تظن أن شكر النعمة أن تقبل يدك شكرا يا رب، لا، شكر النعمة أن تصرف النعمة في طاعة الله. ولذلك الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، الشكر يكون بالقلب باللسان بالجوارح. أما الشكر بالقلب فأن تعترف أن ما أنت فيه من نعمة، من عافية ومن صحة ومن سكن ومن زوجة مطيعة ومن ولد مطيع ومن بنت بارة ومن جيران طيبين ومن يسر في الرزق. أما كنت بتشتغل شغلك راح وترزق في هدوء، هذه نعمة من الله. كل هذه النعم إذا كان عندك شيء منها واعترفت بقلبك أنها من الله، ليس بذكائك ولا بقوتك ولا بعقلك، لا، أنت بينما نفسك تقول هذا من الله، هذا الشكر بالقلب. أما الشكر باللسان فأنت تتحدث بنعمة الله، لا تشتكي الله للعباد. كثير من الناس تجلس معه يظل يبكي، هتقعد معاه ساعتين 120 دقيقة، يظل يبكي لك ويشتكي الله من أول دقيقة إلى الدقيقة 120. لا، أن تذكر أن تتحدث بنعمة الله. ففي شعب الإيمان من حديث النعمان بن بشير حسنه الشيخ الألباني: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل يشكر الكثير. فالتحدث بنعمة الله شكر. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: ذكر النعم شكر لله، عندما تعدد نعم الله عز وجل شكر لله. إذن الشكر يكون بالقلب، الاعتراف باللسان، التحدث بالنعمة، بالجوارح، بالجوارح، ألا يستعان بالنعم على معصية الله. الله عز وجل رزقك علم تنظر بها إلى عملك، وأنت تعمل، إن كنت تعمل نجارا أو تاجرا أو موظفا، هذه نعمة ترى بها، تقرأ بها في كتاب الله، تقرأ بها في كتب العلم، هذا شكر هذه النعمة. أما أنك تنظر بهذه النعمة إلى ما حرم الله، إلى القنوات المحرمة، إلى المواقع المحرمة، تنظر لهذه الأشياء، هذا ليس شكر للنعمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك حسن عبادتي. حسن العبادة، شكر النعمة وحسن العبادة. حسن العبادة أي إتقان العبادة والإتيان بها على أكمل الوجوه، هذا معنى حسن العبادة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتي. بل أوصى معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل أن يقول هذا الدعاء في دبر كل صلاة، أن يختم به الصلاة: اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. حسن العبادة أن تأتي بالعبادة على أكمل الوجوه، على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فخذ مثال حسن عبادة الصلاة: أن تصبغ الوضوء، أن تأتي لتصلي في المسجد، أن تحرص على الصلاة في الصف الأول، أن تحرص على الخشوع في الصلاة، أن تحرص على أزال أزال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وقلنا أن المراد حسن عبادة إتقان العبادة والإتيان بها على أكمل الوجوه. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان. ذلك يقول بعض أهل العلم: إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. اثنين بيصلوا بجوار بعضهم، اثنين بيصلوا جنب بعض. رجل خشع في صلاته وتفكر في الآيات وبكى وتأثر قلبه، وآخر في واد آخر في المال والدنيا والزوجة والأولاد والدروس وما شابه ذلك. ويقول ابن عباس: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهل. فإتقان العمل، العبرة بالإتقان ليست بالكثرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. القلب واللسان هما عبارة عن الإنسان، لذلك يقال الإنسان بأصغريه بقلبه ولسانه. الإنسان هو إلا قلب ولسان. يقول صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما. القلب السليم هو الذي ليس فيه شيء من محبة ما يكره الله عز وجل، فيدخل في ذلك سلامة القلب من الشرك، من الشرك الجلي والخفي، ومن الأهواء والبدع والفسق والمعاصي الظاهرة والباطنة، كالرياء والعجب والحقد والغش والحسد وغير ذلك. نقي من هذه الأمور، وهذا القلب هو الذي ينفع يوم القيامة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من البدع، سليم من الغش، سليم من الحقد، سليم من كراهية أهل الخير، سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من كل ما لا يرضي الله عز وجل. لا يجب إلا صاحب هذا القلب. في المسند، ولذلك قبل الحديث كان السلف من الصحابة ومن التابعين يعتنون بالقلب أشد عناية، دائما سان ينظر في قلبه هل يتأثر. ذهبت إلى القبور والأمر عادي، تصلي ولا تتأثر، تقرأ القرآن ولا تتأثر، تستمع إلى القرآن أصوات مؤثرة وأنت لا تتأثر. لا بد أن تنظر في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة في قلبه، قال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة في قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. دواء نبوي، فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. بل إن امرأة أتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تشكو إليها القسوة، قالت: يا أمي، أشكو إليك قسوة في قلبي. فقالت لها أم المؤمنين: أكثري من ذكر الموت، أكثري من ذكر الموت. وفي كتاب الزهد لأبي داود السجستاني أن رجلا أتى إلى أم الدرداء الصحابية فقال لها: يا أمي، إن بي داء. قالت: أما هو؟ قال لها: أشكو إليك قسوة في قلبي. فقالت له: إن داءك عظيم، مرض خطير، ماذا أصنع؟ قالت له: عد المرضى زيارة المرضى، واتبع الجنائز، واطلع على القبور، لعل الله أن يلين قلبك. عد المرضى، واتبع الجنائز، واطلع على زيارة القبور. ويأتي رجل الإمام أحمد فيقول له: يا أبا عبد الله، أشكو إليك قسوة في قلبي. سؤال واحد، كلهم يسألوا سؤالا واحدا، فيقول: ادخل المقبرة، زر القبور، وامسح رأس اليتيم. هذا القلب أيها الإخوة هو المحرك إلى طاعة الله تعالى. لذلك لا ينجو إلا صاحب هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلاح القلب، صلاح الجسد متأثر بصلاح القلب، فإن في الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ألا وإن في الجسد مضغة قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ولا تظن أن الذي يأتي يستيقظ لصلاة الفجر ثم يأتي ليصلي في الصف الأول القلب الذي حركه، الذي يتصدق القلب الذي حركه، الذي يبكي من القرآن القلب الذي حركه، الذي يسرع في الصدقة القلب الذي حركه، القلب الذي هو الذي يحرك. أي إنسان يقول لك: أنا قلب أبيض، ولا يصلي ولا يفعل ويظل في معصية الله، يعرف أنه كاذب، لأن ما في القلب يظهر على الجوارح، ما في القلب يظهر على الجوارح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ثبات القلب: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دين. اللهم إني أسألك. موضوع القلب يعني يحتاج إلى محاضرة كاملة. اللهم إني وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. الصدق من أعظم المواهب، أن ترزق الصدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل قبل ذلك مدح الصادقين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين. وقال وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله سجدين. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ومن آيات المنافق الكذب، من علامات النفاق الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذا سؤال جامع لطلب كل خير، لطلب كل خير والاستعاذة من كل شر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، أو كان يعجب الجوامع من الدعاء، كان يعجب الجوامع من الدعاء. فانظر هذا الدعاء، كان يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أنت الخير عندك، ربما الخير عندك أن يوفق الولد في الدراسة، أن تكون البنت سعيدة في زواجتها، أن يتزوج الولد بنت طيبة، أن تكون الزوجة مطيعة، أن يوسع عليك في الرزق. كل واحد لنا له مطالب، والمطالب كثيرة. فكان انظر لهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله، الولد من الخير، المال من الخير، السعادة من الخير، الصحة من الخير. دعاء جامع ما ترك شيء. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. فكان يعجب الجوامع من الدعاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك لما تعلم. فالعبد دائما يحتاج إلى الاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يأخذ مناصينا إلى الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.